السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مشاهدي الأكارم، فمعنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث جديد طيب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعين البخارية التي انتقاها الدكتور حسن الحسيني يحفظه الباري تبارك وتعالى من كل سوء. هذا الحديث هو غاية في الآداب، يتناول نوعا من أنواع الآداب، أقصد آداب الطعام والشراب. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث عظيم والله. معروف عندنا أن الطعام والشراب من نعم الله تبارك وتعالى، أكلنا وشربنا من نعم الله تبارك وتعالى، ما يكرمنا به ربنا تبارك وتعالى من أنواع الطعام الحلال والشراب الطيب الزلال، كل ذلك من نعمه سبحانه وتعالى التي تستوجب الشكر وتستوجب الأدب أيضا، لابد أن نتأدب مع هذه النعم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آدابا طيبة مباركة من آداب الطعام والشراب، ومنها هذه الثلاثة التي علمها صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الصغير، إشارة إلى أننا ينبغي أن نعتني بأبنائنا وبناتنا وأن نربي هؤلاء منذ الصغر منذ نعومة أظفارهم، لأن الولد قد يتقبل التعليم في الصغر أكثر من الكبر، يتقبل التربية في الصغر أكثر من الكبر. قد ينفع الأدب الأطفال في صغره وليس ينفع عند شيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين ولو قومتها الخشب. النبتة، النبتة لما تكون صغيرة لابد أن نتعاهدها حتى تعوج نرجعها، تعوج نرجعها حتى تستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا تركتها وغفلت عنها حتى صارت غليظة صلبة انتهى الأمر، لو أردت أن أقيمها فإنني سأكسرها. وهكذا الولد وهكذا البنت وهكذا أولادنا وبناتنا بارك الله فيكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن الصغار يفهمون إن شاء الله تعالى، يفهمون خاصة لما يوصل الإنسان، يوصل الولد إلى سن التمييز هو يفهم. وهذا الحديث من أعظم الحجج في هذا الباب. من هو راوي هذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم؟ هو عمر ابن أبي سلمة. عمر ابن أبي سلمة، معنى تشكون باباه، باباه أبو سلمة، وأمه من؟ أمه أم سلمة أم المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنها وأرضاها. أبو سلمة حينما توفي سنة رابعة من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم سلمة وتزوجها، فتشرفت بأن تكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون أما من أمهات المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنهن جميعا وأرضاهن. عندها وليدها جبت معها، شكون هو؟ عمر ابن أبي سلمة. عمر هذا، عمر قال: كنت حجرا، كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني ناكل منا ناكل منا ناكل منا، تطيش في الصحفة كشأن الصبيان. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش خليه ما زال صغير، لا أبدا، لابد أن يعلمه وبأدبين وبرفق ورحمة، لأنه صغير ما فيش مشكل، نعم، لكن لابد أن نعلمه ولابد أن نؤدبه وأن نربيه. وشوف الأدب، قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، يا غلام، إن شاء الله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا ماذا قال، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. من ذاك اليوم سمعت هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآداب كلها طبقتها وطريقة الطعام صارت من ذلك اليوم بهذه الكيفية. فما زالت تلك طعمتي، طعمتي الطعمة، الطعمة هي طريقة الطعام، طريقة الأكل، فما زالت تلك طعمتي بعد. هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا الله الله في أولادنا، حاجة الأولى يا غلام سم الله، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتسمية. الإنسان لابد أن يسمي على الطعام بسم الله، بسم الله، المؤمن لابد أن يقول بسم الله. ثانيا أن يأكل بيمينه، أن يأكل بيمينه باليمين، لأن الشيطان يأكل بشماله، فالمؤمن يخالفه فيأكل بيمينه، واليمين مباركة. وقد سبق في هذه الحصص أن أشرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كل مكان من باب الإكرام كان يستعمل فيه اليمين عليه الصلاة والسلام. إذن سم الله وكل بيمينك، حتى تقول لنا أنا يساري، أنا أعسر، أنا قوشي، أنا صعيب علي، لا عود نفسك، ونعود أولادنا وبناتنا منذ الصغر الأكل باليمين، الأكل باليمين. سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، كل مما يليك يعني كل جهة قريبة لك، لا تروحش له بعيد. وانظروا إلى عظمة هذا الحديث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سم الله، هذا حق الله تبارك وتعالى، أدب مع الله، أدب مع الله، تسمية، ذكر اسم الله، سم الله، كل بيمينك، هذا أدب مع النفس، أدب مع النفس، فاليمنى لابد أن تقدم على اليسرى في باب الإكرام كما ذكرنا. وكل مما يليك هو حق لهؤلاء الجلساء، لهؤلاء الشركاء في هذا الطعام، حتى لا تؤذيهم، وحتى لا تأخذ حقهم، أو حتى لا تسبقهم إلى ما هو من حقهم. إذن عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فينبغي أن نعلم أبناءنا وأن نربيهم مذ نعومة أظفارهم على هذه الآداب الإسلامية الراقية، ليصبحوا رجالا ونساء بمعنى الكلمة تفخر بهم الأمة بإذن الله تبارك وتعالى وتسعد. معاشر الأكارم نكتفي بهذا، شكرا على حسن الإنصات وعلى كرم الإصغاء، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.